اتفق العلماء على أنها لا تغفر إلا بالتوبة منها، يعني أن الفرائض التي جاء أنها مكفرات لما بينهن لا تكفرها، لا بد من التوبة، وإنما المكفر هو الصغائر، كما قال جل وعلا: إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه يكفر عنكم سيئاتكم. والحديث يفسر هذا: والصلاة إلى الصلاة، والجمعة إلى الجمعة، ورمضان إلى رمضان، مكفرات لما بينهن ما لم تغش الكبائر. وقوله ما لم تغش الكبائر يعني أنها لا تكفر الكبائر. فالحلف بغير الله وكذلك إسناد الأمور إلى غير الله، إلى المخلوقات التي قد تكون سببا أو جزءا من السبب، هذا من الشرك، نوع من الشرك، كما سبق في قول الله جل وعلا: فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. وأن ابن عباس فسر هذا بقول الرجل: لولا الله وفلان، ولولا الله وكلبة فلان لأتانا اللصوص، ولولا كذا لصار كذا. وهذا كثير لا حصر له. ولهذا قال: إن الشرك في هذه الأمة أخفى من دبيب النمل على صفات سوداء في ظلمة الليل. فهذا من أبلغ ما يكون في الخفاء. والمسلم يجب أن ينزه أقواله وأعماله أن يكون فيها شرك، لأن الشرك مردود ولا يقبل معه العمل. أي عمل قارن الشرك فهو مردود، لأن الله جل وعلا كما مر معنا في الحديث القدسي أنه يقول: أنا أغنى الشرك عن الشرك، من عمل عملا أشرك فيه معي غيري تركته وشركه. هذا دل على أن الله جل وعلا لا يقبل العمل إذا كان فيه شرك، وإن كان العمل منشأه ومريده أنه لله، ولكن إذا خالطه الشرك سواء كان بالأقوال أو الأعمال كالرياء وما أشبه ذلك إنه مردود على صاحبه. ولهذا قال: باب قول ما شاء الله وشئت، يعني أن هذا فرد من أمور كثيرة تدخل في هذا الباب يجب أن يجتنبها العبد. ما قال عن قتيلة أن يهوديا أتى النبي صلى الله عليه وسلم إلى آخره، هذا يدلنا على أن اليهود يعرفون الشرك، يعرفون الشرك الأصغر، والأكبر لا يخفى على أكثر الناس، ولكن الشرك الأصغر هو الخفي الذي يخفى على كثير من الناس. ثم كذلك اليهودي الظاهر أنه جاء ليقدح في دين المسلمين وليس لينبههم ويعلمهم، هذا من باب القدح. ومع ذلك الرسول صلى الله عليه وسلم قبل هذا، ولهذا يقول المؤلف: فيه قبول الحق ممن قاله وإن كان عدوا، فيجب أن يقبل الحق مهما كان. الحق صدق وعدل، فيجب أن يقبل سواء كان قاله صديق أو عدو. وأقره الرسول صلى الله عليه وسلم على قوله: إنكم تشركون، فصار هذا دليلا على أن مثل هذا القول ما شاء الله وشاء فلان أو ما شاء الله وشئت أنه شرك. قره الرسول صلى الله عليه وسلم ثم نهى عنه وقال: إذا أراد أن يثبت المشيئة فليثبتها لله، قل ما شاء الله وحده. أما التشريك بالواو فيقتضي أنه يكون مشاركا في الفعل ومشاركا بالمشيئة، وهذا من الشرك الظاهر. الذي لا يجوز أن يقع من المسلم، وكذلك قوله وتقولون والكعبة، الأول فعل يفعلونه أو قول يقولونه، والقول يكون فعل، والثاني حلف أنهم يحلفون بغير الله، والحلف بغير الله شرك مطلقا كما جاء كما مر معنا في حديث عمر، من حلف بالله فقد كفر أو أشرك. وقوله لا تحلفوا بآبائكم فإن الله ينهاكم عن ذلك، فالحلف يجب أن يكون بالله وحده أو بصفة من صفاته، والحلف له حروف معينة في اللغة العربية مثل الواو والباء والتاء، والتاء يقول أهل العربية أنها لا تدخل إلا على الله، يعني تالله وبالله، وقد تدخل على الرحمن تقول تالرحمن، فلا يجوز أن يحلف بغير الله جل وعلا بهذه الحروف. أما إذا مثلا ذكر ذلك من باب تصديق الخبر وتأكيده وهو لا يعرف هذا المعنى ولا يعرف هذه اللغة فإنه داخل في النهي، فلا يجوز له ذلك، بل يجب أن يكون تأكيد الخبر بصفة من صفات الله أو بالله جل وعلا، فإن هذا من الإيمان. والله جل وعلا نهى على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم أن نحلف بغيره، لأن الحلف بغيره من باب التعظيم وباب تأكيد الخبر، وهذا لا يكون بمخلوق، وإنما يجب أن يكون بالله جل وعلا، وسواء كان المذكور مما هو معظم عبادة لله جل وعلا أو من عباد الله الذين اصطفاهم واختارهم وفضلهم مثل الملائكة أو مثل الأنبياء، والأماكن مثل الكعبة والمسجد وما أشبه ذلك، فلا يجوز أن يحلف بشيء من هذا، بل يكون الحلف بالله وحده كما قال صلى الله عليه وسلم من حالفا فليحلف، من كان حالفا فليحلف بالله أو ليصمت، يعني لا يحلف يصمت، كما قال الله جل وعلا واحفظوا أيمانكم، وحفظ الأيمان عدم الحلف، وإذا وقع الحلف فإن كان فيه مخالفة وجب أن يكفر، وكفارته كما هو معلوم في كتب الفقه إطعام 10 مساكين أو كسوتهم أو عتق رقبة، فالحالف الذي يخالف يخير بين هذه الأمور الثلاثة، إما أن يطعم 10 مساكين لكل مسكين ما يشبعه غدا أو عشاء، أو يكسوهم الكسوة التي تصح الصلاة بها، أو يعتق رقبة، فإن لم يجد ينتقل إلى الأمر الآخر الذي هو صيام 3 أيام، أما إذا صام 3 أيام وهو يجد الكفارة فلا يصح. فالمقصود أن الحلف عظمه الله جل وعلا وعظمه الرسول صلى الله عليه وسلم، ولهذا يجب لا يجوز أن يكون بغير الله أو بصفة من صفاته، لأن الحلف فيه التأكيد، تأكيد الخبر، وكذلك عقد اليمين به الذي يكون به الحل، حل المبرم أو إبرامه لا بد أن يكون بهذا. ولهذا الله جل وعلا عظم ذلك وقال احفظوا أيمانكم، وقال الذين يوفون بعهودهم، الذين يوفون بالمواثيق والعهود وما التزموه أثنى الله عليهم جل وعلا ومدحهم بهذا. والحلف بالكعبة أو بالرسول صلى الله عليه وسلم فإنه من المحرمات بل من الشرك، كما دخل فيه هذا قال لا تقولوا الكعبة، فأمرهم أن يقولوا إذا أرادوا أن يحلفوا أن يقولوا ورب الكعبة، وكذلك يقول ورب النبي أو ورب الرسول، أما أن يقول ورب الكعبة أو يقول والله أو وربي أو ورب السماوات أو ما أشبه ذلك. فالحلف بالله جل وعلا وحده، أما الكعبة فالكعبة عظمها الله جل وعلا ولكن لا تعبد ولا يحلف بها ولا يتقرب إلى الله بالتوسل بها أو تمسيحها تعلق بها كما يفعله أكثر الناس، وإنما المشروع الطواف بها، ولا يجوز أن يتمسح بشيء منها إلا بالركنين اليماني والحجر الأسود، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم استلمهما، أما بقيتها فلا يجوز الإنسان أنه يتمسح به. أما مقام إبراهيم فلا يجوز مسه بحال والتمسح به لأنه لم يشرع لنا، وإنما شرع لنا الطواف والصلاة خلفه، واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى. أما أن نتعلق به أو نسأل الله به فهذا نوع من الشرك بالله جل وعلا. وكذلك كونه جل وعلا أمرنا أن نستقبلها في الصلاة، فإن هذا من ديننا من دين الإسلام، ولا يقتضي أننا نتعدى ما أمرنا بها. ولهذا قال جل وعلا لإلاف قريش إلافهم رحلة الشتاء والصيف فليعبدوا رب هذا البيت، يعبدوا رب هذا البيت أو يعبدوا البيت، فلا بد أن يكون العبادة لربه، وكل مربوب مخلوق أي مخلوقة، والمخلوق لا يكون معبودا، بل يكون إما أنه معظم لأن الله عظمه وجعله مثل المساجد ومثل الكعبة، جعل له مثابة للناس وأمنا، يعني يثيبون إليه يتقربون إلى الله جل وعلا بامتثال أمره ويرجعون مرة بعد أخرى، هذا معنى المثابة. وأن يقول كذلك ما شاء الله، ولا يقول ولا يجعل معها غيره جل وعلا، ما شاء الله إذا أراد أن يقول ذلك يجعله خالصا لله، ما شاء الله كان وما لم يشأ لا يكون، فهو المتفرد بالتصرف والملك والتدبير، وهو المتفرد جل وعلا بالعبادة وحده، فلا يجوز أن يحلف بغيره، ولا يجوز أن يشرك مخلوق من المخلوقات معه بصفة من الصفات أو بفعل من الأفعال مطلقا، فإذا حصل ذلك فإن هذا من نوع الشرك. وقال وله عن ابن عباس أن رجلا قال للنبي صلى الله عليه وسلم ما شاء الله وشئت، فقال أجعلتني لله ندا، بل ما شاء الله وحده. هذا دليل على أن التنديد يحصل ولو بفعل واحد من الأفعال أو بصفة من الصفات، والتنديد معناه أن يكون له نظير وشبيه، والند هو النظير والمثل، ولو كان بفعل مثل هذا ما شاء الله وشئت، فجعل مشيئته مساوية لمشيئة الله، لأن الواو تقتضي الجمع والمساواة، ولهذا فرق بينها وبين ثم، لأن ثم تدل على التراخي مع العطف والتغاير ليست كالواو. هذا النهي لهذا الرجل نهي للأمة كلها، ولكن كثير من الأمة يعظمون الأولياء أكثر من تعظيم الله جل وعلا، ويسألونهم تفريج الكربات وإجابة الطلبات وإزالة المرهوبات، ويهرعون إليهم عند كل أمر من الأمور، وينسون أن الله جل وعلا هو الذي خلقهم، وأنه المالك لكل شيء، وأن هؤلاء الذين يسألونهم ما يعرف هل هما أشقياء أو سعداء وإن سمهم أولياء، فالولاية عند الله جل وعلا. ثم لو ثبت أنهم من أولياء الله فلا يجوز أن يسألون أو يدعون أو يكونوا شركاء لله جل وعلا في الدعاء أو في الطلب النفعي أو دفع المكروب والضر، فإن هذا من خصائص الله الذي يجب أن تكون له خالصة. ومن العجيب الذي يعني يتعجب منه العاقل إذا تأمل الأمر أن المشركين القدامى الذين كانوا في زمن النبي صلى الله عليه وسلم وقبله، كان أحدهم إذا وقع في شدة أخلص الدعاء لله وعلم أنه لا يجيبه إلا الله، وهؤلاء الذين يدعون أنهم مسلمين إذا وقعوا في شدة هرعوا إلى القبور يسألون أصحابها ويتضرعون ويبكون البكاء الذي لا يوجد منهم في المساجد وفي الصلوات. هذا يدل على أن الميت عندهم أعظم من الله وأرجى عندهم من الله وأقرب إجابة من الله تعالى الله وتقدس، فكيف تكون حال هؤلاء؟ أسأل الله العافية. هؤلاء صاروا أبعد من المشركين عن الإسلام الذين أرسل إليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإذا قيل لهم إنك هذا شرك قالوا نحن نقول لا إله إلا الله. نعم تقول لا إله إلا الله ولكنك تنقضها بفعلك وبقولك وتبطلها، فلا إله إلا الله يجب أن تكون معلومة عندك وأنها وأنك لا تأله ولا تعبد ولا تدعو وتضرع إلا بالله وحده، وإلا ما عرفت معنى لا إله إلا الله. لهذا المشركون لما قال لهم الرسول صلى الله عليه وسلم قولوا لا إله إلا الله أنكروا هذا وقالوا أجعل الآلهة إلها واحدة، يعني أنهم إذا قالوها أبطلوا شركهم وصارت عبادتهم لله وحده، وهي وضعت لهذا، وليس هناك إله على الحقيقة إلا الله، وإنما هي أمور متوهمة ومزعومة هي كذب، هي في الواقع كذب لا حقيقة لها، وسوف ينكشف الأمر لهؤلاء يوم تأتيهم الملائكة لقبض أرواحهم وتسألهم فلا يستطيعون الجواب، عندما يسألونهم يقولون من كنتم تعبدون؟ كيف يقولون؟ يقول نعبد، لا تصور يا يعني. يقول نعبد الله ونعبد الأولياء، يعني هذا هو الشرك بعينه، نسأل الله العافية. ثم ليست العبادة مجرد السجود في المساجد والصيام والحج، العبادة أنواعها كثيرة، تعلق القلب يجب أن يكون بالله، والحب الذي يتضمن الطلب ويتضمن الذل والرجاء والخوف يجب أن يكون خالصا لله ليس للمخلوق منه في شيء، فإن وقع شيء المخلوق من ذلك فهذا تأله لغير الله جل وعلا. فهل مثلا يقارن هذا مثل دعوة المقبور الميت أو التوسل به وأن يقال له اشفع لنا أو اسأل لنا ربك أو ما أشبه ذلك من الطلبات التي لا يستطيعها، لأن الميت ما عاد يستطيع أن يجيبك ولا يستطيع أن ينفعك ولا يستطيع أن يضرك، بل ما يستطيع أن يزيد في حسناته حسنة ولا ينقص من سيئاته سيئة، فهو مرتهن بعمله، فكيف يدعى كيف يسأل؟ هذا انتكاس في الفطرة وفي الدين والعقل، في الأمور الثلاثة انتكاس فيها، انتكس فطرته وعقله ودينه، ولهذا لا يكون لمن كانت هذه حالته عذر بوجه من الوجوه، لأنه كيف يدعو ميت؟ كيف يتقرب إلى ميت؟ بأي دليل؟ ولهذا يقول جل وعلا: أم اتخذوا من دون الله شركاء قل أروني ماذا خلقوا، هل خلقوا شيء حتى يكونوا شركاء؟ الخلق كله لله جل وعلا، والذي لا يخلق ما يصلح أن يعبد ولا يستحق شيء من عبادة، لأنه مخلوق وضعيف ومرتهن بعمله وسوف يحاسب على عمله، وهذه صفة كل المخلوقين كل الخلق، كما يقول جل وعلا لما حينما يجمع الناس ونفخ في الصور فصعق من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله ثم نفخ فيه أخرى فإذا هم قيام ينظرون وأشرقت الأرض بنور ربها وجيء بالملائكة والنبيين وقضي بينهم بالحق. كيف أول ما يقول بين الملائكة والنبيون والمجرمون أين هم؟ ثم قال في آخر الآيات: وترى الملائكة حافين من حول العرش يسبحون بحمد ربهم وقضي بينهم بالحق وقيل الحمد لله رب العالمين. الملائكة الذين يحفون بالعرش ويسبحون يقضى بينهم، يقضي الله جل وعلا حكمه بينهم، فكيف مجرم بني آدم؟ أين هو؟ فالأمر لله وحده جل وعلا، وهو الذي يحكم ويقضي، وهو الذي خلق ابن آدم لعبادته، كما قال جل وعلا: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. فالجن والإنس هم ذوي العقول اللي ركبت فيهم عقول وأفكار، فصاروا أهلا للأمر والنهي، ولكن أكثرهم لم يمتثل أمر الله فصار من حطب جهنم، ولهذا أقسم جل وعلا بعزته أنه سوف يملأ جهنم من الجنة والناس، من الجن والإنس، وجهنم سوف يأتي يوم وهي تطلب المزيد حتى ينتهي الخلق، يلقى فيها وهي تقول هل من مزيد، يعني تريد الزيادة لأنها غضبت لله جل وعلا، فهي تنتقم لله من المجرمين المشركين، وأول من يلقى فيها المشركون. المقصود أن العاقل الذي جعل الله جل وعلا فيه عقل وأوجد له من الآيات ما يشاهده في نفسه وفيما حوله من خلق السماء والأرض والجبال والشجر والرياح والسحاب المسخر بين السماء والأرض ونزول المطر منه ونبت النبات، هل يمكن أحد من العقلاء يقول إن أحد من الناس ملك أو نبي أو ولي شارك الله في شيء من ذلك؟ لا يمكن أبدا، فهو المتفرد جل وعلا بهذه الأمور وبكل ما يفعله تعالى وتقدس، ومع ذلك يعبد ابن آدم الذي فيه عقل وفيه فكر يعبد غير الله، يعبد مخلوقا مثله ضعيف لا يملك لنفسه نفع ولا ضر. أم اتخذوا من دون الله شركاء قل أولو كانوا لا يملكون شيئا ولا يعقلون. كيف اتخذ وهم بهذه الصفة؟ وكل هؤلاء سوف يتبرؤون من معبوديهم كما قال جل وعلا يوم نحشرهم جميعا وما يعبدون، فيتبرأ العابد من المعبود. ومن أضل ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له إلى يوم القيامة وهم عن دعائهم غافلون. إذا حشر الناس كانوا لهم أعداء وكانوا بعبادتهم كافرين، يعني المعبود إذا جمع بينه وبين عابده تبرأ منه وكفر بعبادته، تبرأ إلى الله، قال أبرأ إليك ربي من هذا وعبادته، وكفر به. من أين يطلب أجره؟ يصبح يعني أسقط في يده، بدا لهم ما لم يكونوا يحتسبون هناك في ذلك الموقف. فالواجب على العاقل أن يفكر ويتدبر ولا يتابع من أضله الله جل وعلا في عقله وفي علمه وبصره، فإنه سوف إذا صار يوم القيامة يلعنه ويتبرك الواحد من الآخر، كما قال جل وعلا عن مثل هؤلاء: ربنا إنا أطعنا سادتنا وكبراءنا فأضلونا السبيلا، ربنا آتهم من العذاب ضعفين والعنهم لعنا كبيرا. وهل يفيدهم هذا؟ كل معبود يتبرأ من عابده، حتى الشيطان الذي يغوي الإنسان سوف يتبرأ من الناس كلهم، كما قال الله جل وعلا: وقال الشيطان لما قضي الأمر إن الله وعدكم وعد الحق ووعدتكم فأخلفتكم وما كان لي عليكم من سلطان، يعني ما لي حجة ولا برهان، إنما دعوتكم فاستجبتم لي، مجرد دعوة، فلا تلوموني ولوموا أنفسكم. ثم يقول: ما أنا بمصرخكم، يعني ما أنا بمغيثكم بشيء، وما أنتم بمصرخي، يعني لا أغيثكم ولا تغيثوني، ما أحد ينفع الثاني. ثم يقول: إن كفرت بما أشركتموني من قبل، فكفر بعبادتهم وطاعتهم. وهكذا كل متبوع يتبرأ من تابعه الذي تبعه على خلاف الحق. ولكن الذي يحكم الله جل وعلا عليه بالضلالة ولو جئته بكل آية ما ينفع، ما ينتفع ولا يهتدي. وهذا يقتضي أنك تسأل الهداية من الله جل وعلا وحده، وتخلص له السؤال والدعاء، وتعلم يقينا أنه لا ينفعك ولا يضرك إلا الله جل وعلا. لهذا بين لنا رسولنا صلى الله عليه وسلم الشرك الأكبر والشرك الأصغر، ونهانا عن ذلك أشد النهي، فأصبح لا حجة لنا ولا حجة لأحد بعد تبليغ الرسول صلى الله عليه وسلم. قد يقول قائل: كثير من الناس ما يعرف هذا، يقول: اللوم على من؟ أليس الناس عندهم عقل وعندهم فكر؟ أليسوا يسعون بجهدهم في تحصيل أمور الدنيا والمال والمناصب وغيرها؟ لماذا يعرضون عن سعادتهم الأبدية، يعرضون عن أمور الآخرة؟ فهم الملومون، عليهم اللوم. فإذا عرف أن لله رسول وله دين يجب أن يبحث عنه، يجب أن يتعلم، وإن لم يفعل فاللوم عليه، اللوم عليه. فالعلم الذي يكون به عبادة الله ومعرفته يجب على كل مسلم ومسلمة، ولا يعذر بتركه أحد. ولهذا كل ميت يسأل عن دينه، عن معبوده وعن دينه وعن نبيه، فإن لم يجب عذب، وقد يكون العذاب إلى الأبد، وقد يكون العذاب نوعيا نوعا على اختلاف ما يكون الإعراض ويكون الجهل والعمل. فالله جل وعلا ليس لم يجعل لأحد حجة بإرسال الرسول، لما أرسل الرسول بطلت حجج الخلق كلهم، لأن الله ركب في العباد عقول وأفكار وأمرهم أن يسعوا لامتثال أمره واجتناب نهيه. وقد حددت الأوامر بأمور سهلة ميسورة على من يسرها الله عليه، وهو أن يعبد الله وحده، هذا لا بد منه، وأن يقيم الصلاة، وأن يؤتي الزكاة إذا كان له مال، ولا كل أحد له مال، وأن يصوم رمضان إذا كان ليس له عذر، وأن يحج البيت إذا استطاع إليه سبيلا. فهي أمور ميسرة سهلة، والذي لا ينفك عنه الإنسان عبادة الله، لا بد أن يعبده وحده دائما. ولكن الناس لا يتعلمون هذه الأمور التعلم الذي ينفع، وإنما تكون تبعا لأمور الدنيا عند كثير من الناس، وبعضهم يعرض عنها، حتى أصبحنا نشاهد من يسخر ويهزأ بمن يتعلم دينه، يقول هؤلاء درويش لا يعرفون شيء، ولا يعرفون التقدم والتمدن. وكون الإنسان يريد الآن يصل إلى النجوم، إلى أن يخترع المخترعات التي ما سبق أنه صار شيء منها، فيجعلون الأمور كلها موجهة إلى الأمور الدنيا فقط، أما الآخرة فينسونها. والله جل وعلا خلقهم للآخرة، ومسلم ما ينسى دنياه، يجب أن يسعى لدنياه، ولكن لا تكون على حساب دينه، بل يجب أن يكون دينه مقدما على كل شيء حتى على نفسه. ثم قال: وله أيضا ولابن ماجه عن الطفيل أخي عائشة لأمها، الطفيل بن الحارث. الحارث كان له تزوجا رومان فطلقها، ثم تزوجها أبو بكر، فجاءت بعائشة وصار أخوها من أمها. ولهذا قال أخي عائشة لأمها، قال: رأيت كأني أتيت على نفر من اليهود إلى آخر الرؤيا. هذه رؤيا حق، ولهذا أقرها الرسول صلى الله عليه وسلم ورتب عليها حكم من الأحكام التي نهى الأمة عن الوقوع فيها، وأنه مر على النفر من اليهود، والنفر هم الجمع القليل أقل من العشرة، ولكن عرف أنهم اليهود فقال: إنكم لأنتم القوم، يعني أنتم الذين كملتم في أعمالكم وأفعالكم، ولكن يعكر على هذا ويقدح في هذا قولكم عزير بن الله، فهذا شرك أكبر ونقص في الفكر وفي العقل. فردوا عليه قالوا: وأنتم لأنتم القول لولا أنكم تقولون ما شاء الله وشاء محمد. ما وجدوا من الشرك إلا هذا، هم يشركون الشرك الأكبر، ولكن الشرك الأصغر أيضا عيب ونقص، فلهذا عابوا عليه وقال وإن كان هذا يقع من بعضهم ليس من كلهم، كما أن قول اليهود عزير بن الله ليس من كلهم من بعضهم، ولكن البقية لم ينكروا، وإذا لم ينكر فهو مثل الفاعل. ثم كذلك يقول إنه مر على نفر من النصارى مثل نفر اليهود، فقال لهم مثل ما قال لليهود، فقالوا له مثل ما قال اليهود، وهذا دليل على أن هذه رؤيا حق، والرؤيا الحق هي أمثال يضربها الملك الموكل بالرؤيا، وهي جزء من 40 جزء من النبوة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. وقد جاء أن الرؤيا أنها تكليم يكلم الله بها عبده، والرؤيا قد تكون من المؤمن وقد تكون من الكافر، وتكون حقا كما ذكر الله جل وعلا في قصة يوسف أن الملك الذي كان ملك القبط رأى 7 بقرات يأكلهن 7 عجاف، 7 بقرات سمان يأكلهن 7 عجاف، و7 سنبلات خضر وأخرى يابسات، فطلب ممن عنده تفسيرها، فقالوا ما نعرفها، حتى ذهبوا إلى يوسف وفسرها لهم فصارت حقا، فصارت البقرات عبارة عن السنين، والعجاف عبارة عن الجدب والقحط، وصارت تأكل ما قدم في هذه السنين المخصبة، وكذلك السنبل الخضر واليابسة نفس الشيء. المقصود أن الرؤيا تكون حق، وتكون من المؤمن وتكون من الكافر أيضا، ولكن العلماء قسموا الرؤيا إلى 3 أقسام. قالوا رؤيا بمعنى ما يزاوله الإنسان في حياته ويكون شغله دائما فيه، فهذه ليست رؤيا، وإنما هي حديث النفس والمزاولة التي ثبتت في نفس الإنسان فأصبحت كأنها مألوفة لنفسه، وهذه يقولون هذا يخاف منها، أن الإنسان إذا اشتغل بشيء وتاه الموت يكون كذلك، يموت على هذا الشيء، وهذا الواقع يصدقه. وقد ذكر العلماء من هذا أنواعا كثيرة، فالإنسان الذي يغلب عليه على قلبه الشيء يصبح يكون مألوفا له حتى يظهر له وقت الاحتضار. فذكر عبد الحق الإشبيلي في كتابه العاقبة يقول إن احتضر رجل من المسلمين فقيل له قل لا إله إلا الله، فصار يمد يده ويقول فليس فليس، يعني كان يسأل الناس، هذه حاجة، هذا ديدنه كان، فمات على ذلك. وقيل لآخر قل لا إله إلا الله عند الموت، فصار يردد بيتا كان يقوله في طلب امرأة أرادها فلم تحصل له، رب قائلة يوما وقد تعبت أين الطريق إلى حمام منجابي، فصار يردد هذا البيت حتى مات. فذكر أشياء من هذا كثيرة. وكذلك ابن القيم رحمه الله في كتابه الكافي الدواء الشافي ذكر أشياء من هذا القبيل كثيرة، فلهذا قالوا هذه الأمور يخاف منها، أن الإنسان إذا احتضر أنه يزاولها. فمثلا الإنسان الذي يألف قراءة القرآن ويصبح ديدنه في الليل والنهار دائما يقرأ، إذا غلب عليه النوم تجده يقرأ في نومه في منامه، والذي غلب عليه اللعب مثل الكرة أو غيرها تجده إذا نام يزاول هذه اللعبة ويفعلها. وهكذا كل شيء يألفه الإنسان ويتربى عليه ويزاوله إذا نام رآه، وإذا جاءه الموت كذلك يعرض عليه. فهذا ليس رؤية، ليس من الرؤية، وإنما هو من اشتغال النفس وتعلقها بهذا الشيء، فلا يسمى هذا رؤيا. وهذا كثير ما يحصل للناس. القسم الثالث هي الرؤيا. القسم الثاني تخويفات يخوف الشيطان بها ابن آدم، وهي التي يقول الرسول صلى الله عليه وسلم فيها: إذا رأى أحدكم ما يكره فلينفث عن يساره ثلاثا ثم ليتحول إلى الشق الثاني ولا يخبر بها أحد فإنها لا تضره. الشيطان قد يتلاعب بالإنسان وقد يخوفه، وهذه أيضا من الشيطان ليست رؤيا. القسم الثالث هي الرؤيا، وهي أمثال يضربها الملك الموكل بالرؤيا. فمن الملائكة من وكل بالرؤيا التي يعرضها على النائم وتعرض على روحه، وهذا القسم قد يكون ظاهرا ما يحتاج إلى تفسير، وقد يكون فيه خفاء يحتاج إلى تفسير. وهذا إذا راه الإنسان لا يجوز، لا ينبغي له أن يخبر به كل أحد، يخبر به من يعرف، من عالم صديق أيضا يحب الخير، لأن الرؤيا قد تفسر وتقع على غير ما يعني يريدها الإنسان، أو ما على غير ما ضربت له، لأنه جاء أن الرؤيا إذا فسرت وقعت. فهذه أقسام الرؤيا، وقد الآن تعلق بها الناس كثير، يتعلقون بالرؤيا، والغالب أن الرؤيا لا تصدق، لأن الإنسان إذا كان لا يصدق في حديثه ولا يصدق في أفعاله فرؤياه ما تصدق، وإنما تصدق رؤيا المؤمن الصادق، وهي التي فسر بها قول الله جل وعلا: لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة. فالرؤيا نوع من المبشرات، ولكن لا يجوز أن يغتر بها. أن أصبح لها قنوات للتفسير، تفسير الرؤيا واكتساب أموال وأشياء، يعني انصرف كثير من الناس إليها. وهكذا، وهذا عبارة عن الضعف، إذا ضعف المسلمون صاروا يتعلقون بالمرائي، صاروا الآن يفتحون بيت المقدس بالرؤيا، المرائي لا بالجهاد والفعل، فالله المستعان. فمر على النصارى وقال لهم هذه المقالة، ثم قال: إنكم لأنتم القول لولا أنكم تقولون المسيح ابن الله. وهذا من أكبر الفضائح وأكبر الشرك الذي يقعون فيه. فالله تقدس وتعالى أن يكون له ولد. الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، تعالى وتقدس. فقالوا له مثل ما قال اليهود له: أنتم لأنتم القوم لولا أنكم تقولون ما شاء الله وشاء محمد. فعند ذلك لما أخبر بها الرسول سأل: هل أخبرت بها من أخبرت؟ فقال: نعم. وهذا والله أعلم، حتى يكون يعني إذا أخبر أنهم يعني قد يفسرونها على غير تفسيرها، فيبين ذلك صلى الله عليه وسلم تفسير أن هذا على ظاهره، أن هذا على ظاهره وأنها رؤية حق. فقام وأثنى على الله، يعني مدحه بأسمائه وصفاته وثنى ذلك كما هي عادته صلوات الله وسلامه عليه. ثم قال: إنكم تقولون كلمة كنت أكرهها ولكن يمنعني أن أنهاكم كذا وكذا. لم يذكر المانع، وقد جاء في بعض الروايات أنه قال يمنعني الحياة، وهذا لا يجوز أن يكون مانعا للرسول صلى الله عليه وسلم، ولكن الصحيح أنه يمنعه عدم الوحي، أنه ما أوحي إليه في ذلك. وهذا يؤيد ما سبق أن الحلف بغير الله والتشريك به في هذا كان قبل لم ينهى عنه ثم جاء النهي عنه، فثبت أنه من الشرك، فنهى عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث. ولو جاء الوحي ما منعه شيء أن يبلغه صلوات الله وسلامه عليه. لهذا قال فلا تقولوا ما شاء الله وشاء محمد، ولكن قولوا ما شاء الله وحده. نعم شيخنا، ما يقول ما شاء الله ثم الأنباؤهم ثم محمد؟ المشيئة يقال فيها ثم شاء، ما شاء الله ثم شاء محمد، هل يقال هذا يعني ثم شاء محمد يقصى محمد؟ لا ما يجوز، ولكن هذا في المخاطب، إذا كان يخاطبه قال له ذلك، أما بعد ذلك ما توفاه الله لا يقول هذا ولا يجوز ذلك. نعم. قال فيه مسائل: الأولى معرفة اليهود بالشرك الأصغر، الثاني يعني إذا كانوا يعرفون الشرك الأصغر فمن باب أولى أنهم يعرفون الشرك الأكبر، ودل على هذا كتاب الله جل وعلا، فإنهم كانوا في المدينة يتقاتلون مع الأنصار، والأنصار كانوا مشركين في ذلك قبل مجيء الرسول إليهم، كانوا يعبدون الأصنام ويعبدون، كانوا يعيبون عليهم ويقولون لهم إنه ظل زمن نبي سيبعث نتبعه ونقتلكم معه لأنكم مشركون. ولكن لما بعث النبي ماذا صار؟ اتبعه المشركون وهم كفروا به. يقول الله جل وعلا: وكانوا يستفتحون على الذين كفروا فلما جاءهم ما عرفوا كفروا به فلعنة الله على الكافرين. ذكر المفسرون أن استفتاحهم كانوا يقولون: اللهم ابعث نبيك الذي وعدت ببعثته، لأن هذا موجود عندهم في كتبهم في التوراة والإنجيل والكتب الأنبياء، حتى نقاتل هؤلاء المشركين معه فنقتلهم قتل عاد وإيرم، لأنهم كانوا يغلبونهم. وهذا من الأسباب، كانوا يسمعون هذا كثيرا، يعني الأنصار كانوا يسمعون هذا منهم كثيرا ويستفتحون به، يستفتحون يعني يطلبون الفتح من الله، أن الله يبعث نبيه محمدا صلى الله عليه وسلم فيتابعونه. حتى ذكر المؤرخون أن مجيء اليهود للمدينة سببه هذا، أنهم جاءوا لأنهم علموا أن المدينة هي مهاجر ليهاجر إليها. فماذا صار لما بعث الله نبيه؟ كفروا به وعادوه أشد المعادات، وحسدوا أمته والعرب، لأنهم يريدون أن يكون النبي من بني إسماعيل، من بني إسحاق، من بني يعقوب، إسرائيل، ليس من بني إسماعيل. أنكروا هذا وكفروا به، لأنه صريح موجود في كتبهم. وهذا من الأسباب التي جعلت الأنصار يبايعون النبي صلى الله عليه وسلم، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يعرض نفسه على الحجاج الذين يأتون إلى الحج، العرب كانوا يحجون البيت، وهذا من إرثهم عن إسماعيل أبيهم بقي الحج. أما الدين الآخر الشرك وغيره فوقع فيهم كثيرا، فكان يمشي على قبائلهم، وكل قبيلة يكون لها منزل في منى، فيمشي ويقول صلى الله عليه وسلم: هل من رجل يحملني إلى قوم حتى أبلغ كلام ربي؟ فإن قريشا منعتني أن أبلغ كلام ربي. فأتى إلى الأنصار وهم عند العقبة يحلقون رؤوسهم، يعني جمرة الكبرى، فقال لهم هذه المقالة. فقال بعضهم لبعض: هذا النبي الذي توعدكم اليهود به لا يسبقونكم إليه. فكان هذا من أسباب أي مبايعتهم له والإيمان به، وهذا من فضل الله جل وعلا الذي أراده لهم. وإلا كانوا يتقاتلون فيما بينهم، يعني الأوس والخزرج قبيلتان، بقوا أكثر من 100 سنة والقتال بينهم قائم، بين هاتين القبيلتين، هم أبوهم واحد وبلدهم واحد ولغتهم واحدة ومصالحهم واحدة، ما استطاعت هذه الأمور أن تجمع بينهم. فلما جاءهم رسول الله صلى الله عليه وسلم وآمنوا به، صاروا إخوانا متحابين، أحدهم يؤثر أخاه على نفسه كما وصفهم الله جل وعلا بذلك. قال: ألف بين قلوبهم، لو أنفقت ما في الأرض ما ألفت بين قلوبهم ولكن الله ألف بينهم. فهذا من فضل الله عليهم وعلى الأمة أيضا، لأنهم صاروا أنصارا للرسول صلى الله عليه وسلم حتى قام دينه وغلب الأديان كلها رضوان الله عليهم. نعم. قال الثانية: فهم الإنسان إذا كان له هوى، يعني أن الإنسان يفهم ما يؤيد هوى أو يفهم مطلق. فهؤلاء فهموا الشرك الأصغر لأنه جعلوه حجة لهم، يا اليهود ولا النصارى. فهذا واقع الإنسان إذا كان يريد أن يحتج ويرد مثلا قول من يخاصمه، تجده يستنتج أشياء دقيقة من قول صاحبها أو من غيرها، ولكن محصور في الشيء الذي يدافع فيه فقط. نعم. الثالثة: قوله صلى الله عليه وسلم: أجعلتني لله ندا، فكيف بمن قال: يا أكرم الخلق ما لي من ألوذ به سواك عند حلول الحادث العمم، إن لم تكن آخذا يوم المعاد يدي صفحا وإلا فقل يا زلة القدم. صفحين صفحا وصف. هذا البيت المصيري في البردة، صاحب البردة يقول: يا أكرم الخلق، يخاطب الرسول صلى الله عليه وسلم: يا أكرم الخلق ما لي من ألوذ بك به سواك عند حلول الحادث العممي. الحادث العمم الذي يعم الخلق كلهم، والحادث المقصود به يوم القيامة نف الصور. فهو يستغيث الرسول من الله تعالى الله وتقدس، يقول: يا أكرم الخلق ما لي من ألوذ به سواك عند حلول الحادث العممي، إن لم تكن في معادي آخذا بيدي فضلا وإلا فقل يا زلة القدم. ولن يضيق رسول الله جاهك بي إذا الكريم تحلى باسم منتقمي، فإن من جودك الدنيا وضرتها ومن علومك علم اللوح والقلم. فماذا بقي الله إذا كان من جملة جود الرسول الدنيا والآخرة، ومن جملة علومه علم اللوح والقلم الذي خط فيه كل شيء؟ وكثير من المتطرفين يزعم أن الرسول يعلم ما يعلمه الله، فضلا عن كونه يعلم الغيب، يعني فوق هذا. الله جل وعلا أخبر أنه لا يعلم غيب السماوات والأرض إلا هو، عالم غيب السماوات والأرض. ولكنه يطلع بعض رسله على ما يشاء من غيبه ليكون ذلك آية آية على صدقه. وهذه الدعوة يدعو رسول الله صلى الله عليه وسلم بهذه الخطاب وغيرها له خطابات كثيرة وغيره ليس هو وحده كثير من الشعراء هكذا قالوا فيها هذا الذي نهى عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال لا تطروني كما أطرت النصارى ابن مريم إنما أنا عبد فقولوا عبد الله ورسوله لا أحب أن ترفعوني فوق منزلتي التي أنزلني الله جل وعلا إياه. فهذا تبليغه صلوات الله وسلامه على كلامه ولكن هذا متوتر. وهذا نفسه يقول دع ما ادعته النصارى في نبيهما ثم احكم فيه واحتكمي يعني يترك لا تقول مثل ما قالت النصارى ولكن قل ما تشاء بعد ذلك إلى غير هذا. وله أيضا الهمزية التي نظم فيها السيرة يقول في مقدمتها قبلها يقول إني أنشدتها أمام القبر وأنا مكشوف الرأس. ما مكشوف الرأس؟ كشف الرأس عبادة يعني ولهذا يجب على المحرم أن يكشف رأسه خضوعا لله وذلا وهو فعل ذلك للرسول صلى الله عليه وسلم ثم صار يستغيث به ويعدد مطالبه وما أصيب به ثم يقول هذه علتي وأنت طبيبي ليس يخفى عليك في القلب داء يعني إن الرسول ما يخفى عليه شيء في القلوب وإلى غير ذلك. الله المستعان. وهذا لا يزال موجود عند كثير من الناس بل عند كثير من طلبة العلم الذين يقرؤون ويكتبون ويؤلفون يوجد هذا عنده. وعلى الضلال إذا احتكم في قلب إنسان فلا حيلة فيه نسأل الله العافية. ولكن هل مثلا هذا قوله جعلتني الله ندا أصرح من هذا قوله صلى الله عليه وسلم لابنته فاطمة لا أغني عنك من الله شيء سليني من مالي ما شئت ما يغني عنها من الله شيء لا يغني عنها شيء فأخالف هذه الأمور ويأتي بالكلام الصريح الواضح الذي هو استغاثة بالنبي صلى الله عليه وسلم. أما قول بعض الناس إن هذا من باب الشفاعة يهون هذا المرأة كيف من باب الشفاعة وهو يناديه يا أكرم الخلق ما لي أنا وهذا الرسول أمر أننا نناديه يشفع لنا يقول اشفع لنا يا رسول الله هذا نوع أيضا من الشرك. الشفاعة تطلب من الله ما تطلب من أحد من الخلق. الله جل وعلا يقول من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه